يحلون فيها من أساور من

Thank you. ذلك ومن يعظم شعائر Thank you. كذلك تخرج لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم الله الله على الناس، الله على الناس، الله على الناس. لنجعل الفاتحة.